مثل العرف غلب اللغة عند بعض الناس يطلق على الوالد وإن كان باب الأدب خطأ، وإن كان باب الأدب خطأ يقول الشايب، أروح مع الشايب، أجي مع الشايب. أصل الشايب كل ضعيف، بهيمة وذكر أنثى، فتعرف بعض الناس على أن الشايب الأب، وإن كنت عند الشايب بروح للشايب سلم عليك الشايب وهكذا. هذا غالب العرف اللغة. طيب مثل بعد يا كلمة على إيش؟ مثل العم تطلق على إيش؟ واحد عندها عبد يقول يا عم، وين؟ لا، قل الكفيل مثلا، الكفيل يسميه عم، هو مو بعمه، العم أخو الأب، يقولون عمك. فلو قال والله لو جاء عمك ما أشرب الشاهي، فلو جاء كفيلة يشرب. مثل ها السيارة، أيوة، إيش تفصيلها؟ السيارة كل من يسير، حتى على قدمه يسير، وتعرف الناس السيارة هي المعروفة. كذلك الطيارة، الطيارة ما يطير في الهواء من الأنثى، لكن الطيارة الآن معروفة تحمل الناس. أيوة السيد، إيش فيه؟ الأصل في اللغة كبر القوم، الآن قد تطلق حتى على التاجر مثلا أو غيره كذا، ماشي. يعني بعد حصين مثل يقول ليس الأولى أن يكون التمثيل بألفاظ بالغائط لما تناول اسم الشرع، لأنه ورد في القرآن إرادة الخارج من الإنسان. لا، الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط، ما قال أو خرج منه شيء، وإنما عبر، وإنما أتى بلفظ فيه أدب. إذا أتى أحدكم المكان المختفي يعني لقضاء الحاجة. نعم، استغفر الله تبارك. نعم تبعتنا. عندكم عبد الله بن عمر، وغلط، الصحيح عبد الله بن عمر. يقول الإصابات التي تحدث في بعض الألعاب الرياضية هل فيها ضمان؟ نعم، مثل غيره من الجنايات. يعني لو وهم يلعبون بالكرة فضرب أحدهم الآخر فانكسرت قدم الآخر، له أن يطالب الكاسب الضمان.